بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، في هذه اللحظات السعيدة التي يقبل فيها المؤمنون على ربهم في الثلث الأخير من الليل، يرجون رحمته سبحانه وتعالى. لحظات هي لحظات إيمانية يقبل العبد فيه من ربه، هذه اللحظات التي يحلو فيها الدعاء وتحلو فيها الصلاة ويحلو فيها قراءة القرآن الكريم. هذه اللحظات هي لحظات المؤمنين في كل ليلة من لياليهم، يضيئون أمامهم نورا يمشون به إلى الله سبحانه وتعالى. تحية لكم من هنا، من ساحل جامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في لقاء جديد عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، في نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة. مستمعي الكرام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. فقال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، رحلتنا دوما مع القرآن الكريم نعيشها عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، واليوم نستهل اللقاء مع سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. تعليق تعليق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الله أكبر، ما شاء الله.

تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين تعليكم ولم ما شاء الله وما ومن نصر إلا من عند الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله أكبر إن شاء الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تعالي ذلك بأن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي وَأَمَّا اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. الله أكبر. يا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. بها مستمعي الكرام بسورة الأنفال بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر. عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من هذه السورة، سورة الأنفال، بصحبة قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. أيها المستمعون الكرام، ما زلنا معكم في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. مستمعي الكرام، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعده ندعوه وندعو به، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دوما في هذه اللحظات الطيبة وهذه الأوقات الطاهرة، وقت الفجر وفي الثلث الأخير من الليل، مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا بنا نبتهل إلى الله، ندعوه سبحانه وتعالى عسى أن يتقبلنا برحمته. تعالوا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ معوض مصطفى الفشني.

لكن من آثر الدنيا للذاته تضيع اوح الله صدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحل جامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ معوض مصطفى الفشني بعدما قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. إلهي، إني أحبك ربي حب من يحيا على الرجاء بيوم يدرك اللقيا. وكم شعرت بفيض منك يغمرني، كأنني بجلاء أبلغ الرقيا. وكيف أشغل عن رب ألوذ به، فيه يقيني ومنه أنشد الرؤيا. قبل التملي بوجه الله آخرة، أولى بنا سعينا لله في المحيا. فكيف نرجو بغير الله مأمنة، أو نرتجي غيره في الزاد والسقيا؟ وقد رضينا بأن نرضى مشيئته، ويطمئن بها الحيران منتشيا. إلهنا، من لنا سواك نرجوه، من لنا غيرك ندعوه. نحن في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، نعيش مع رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر أخي المستمع الكريم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أيها المستمعون الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ محمد رشاد زغلول. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها مع فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله أكبر. تعليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. تعليم. لنفد البحر قبل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم خذ بأيدينا إليك وهب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اشف أمراضنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم اهلك أعداءنا اللهم احفظ أهل بيوتنا اللهم أمنا في أوطاننا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعي الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لكم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، مبتهلا فضيلة الشيخ معوض مصطفى الفشني، أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد رشاد زغلول. في نهاية هذا اللقاء الإيماني لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.